بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الله أكبر. أين الموضع يا إخواننا؟ فإنه مسلم في دينه. مسلم في دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا يا شيخ. يا الله. وصلنا شيخ محمد. أنا هبط على علامة. هي إيه؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه أو ما اشتبه عليه إلى علم. المراد بهذه الفقرة أمر عام من العقيدة تشمل الأعمال والأحكام والعقائد والعلمية، إذن تشمل الأمور العملية والأمور العلمية. التسليم له لابد في الجانبين هذين، لا يسلم فعلا دين شخص إلا بالتسليم في هذين الأمرين، الأمور العملية من أحكام حلال وحرام واجب ومستحب ومن إلى آخره، تمام، وكذلك الأمور العلمية العقائدية. فتسلم في الأصول وتسلم في الأمور العملية الأحكام، ما تعرضش، لا تترك الأوامر ولا تقع في المنهيات، لابد من هذا، تسليم هنا وتسليم معنا يا اخوان. فالفقرة هذه عام من امر العقائد، صحيح هو اتى بها هنا، لكن هي تشمل الاحكام والعمليات والعقائد والعلميات، المسائل العلميه. خلاص يا اخوان. اي سلم لنصوص الكتاب والسنه ولم يعترض عليه بالشكوك والشبه والتاويلات الفاسده، او يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. والعقل أصل النقل، وأنتم تعرفون الناس في العقل على أقسام، قسم جعلوا العقل حاكما على النقل معنا وهم المعتزلة ومن لحى نحوهم معنا يا إخوان، وقسم جعلوا العقل لا يعمل به أبدا وليس له اعتبار، بل هو كلا شيء كالظاهرية والشيعة معنا يا إخوان. منهم من قال يعني إذا ورد النقل بطل العقل. طب هنفهم النقل إزاي؟ الظاهرية قالوا لا تعليل في الأحكام. الله، لماذا حرم الله الزنا؟ الحكمة معقولة، العلة معروفة. حرم الله الربا؟ معروفة الحكمة، معقولة هنا، بخلاف أمر صفة الوضوء مثلا، الحكمة غير معقولة. الصلوات الخمس لماذا كانت خمس؟ الحكمة غير معقولة. لماذا كان الفجر ركعتان؟ ولماذا كان المغرب ثلاث؟ إلى آخره، الحكمة غير معقولة. فهناك أمور معقولة، وأكثر الشريعة فيها تعليل ويدرك منها الحكمة. حرم الله لحوم الخنزير والميتة وأكل الدم الحكمة معروفة. وقيس على هذا الباب، حرم الله الظلم، حرم الله الكذب، حرم الله الخيانة. في العقل، العقل السليم يقول خيانة مذمومة، الظاهر يقول لا، أنا جمود، جمود مع الظاهر. معنى يكون لا تعليل في أحكام الله وفي تشريعات الله، لا تعليل. وهذا غلو، هذا غلو، معنى يا إخوان غلو. وكذلك الأشاعرة عندهم في بعض الجوانب الماتريدية في بعض الجوانب وافقوا، قالوا لا نعلم العلة من تحريم الزنا، ولا العلة من تحريم الربا، ولا العلة من تحريم القتل، ولا العلة من تحريم الظلم، ولا العلة. ليه؟ الظلم مذموم في الفطر، في جميع الملل الظلم محرم. فيأتي الناس في العقل ويقول لا نعمل العقل هنا، كيف هذا كلام؟ إذن هؤلاء أبطلوا العقل في موضع يحتاج فيه إلى العقل. أهل السنة والجماعة قالوا العقل خادم للشرع وليس بحاكم للشرع، معنى أو قالوا بمعنى آخر إذا صح النقل شهد العقل، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ما يخالفوش، لأن العقل كما سبق معنا هو بمثابة البصر، بمثابة البصر لا يرى إلا في الضوء. ومن الذي يعني الصريح؟ العقل الصحيح، الصريح، الصريح. لازم نقول العقل الصحيح، الصريح الدليل الصحيح، تمام، العقل الصريح لا لا يخالف ولا يعارض النقل الصحيح. معنى يقول الصريح يعني السالم من الشبهات من العلم. يقول نسب صريح يعني سليم، لبن صريح يعني مش مغشوش إلى آخره. فأهل السنة والجماعة يقولون العقل كالبصر، كالعينين، لا يرى إلا في ضوء الشرع، معنى وهكذا العقل إذا لم يستضئ بنور الشرع يضل. خلاص يا إخوان؟ الذين قالوا إذا ورد النقل بطل العقل، المعتزلة أيضا، إلا الظاهرية أيضا، الظاهرية والشيعة. أنا أخوان من من من فاضحات الشيعة أنهم يقولون المهدي المنتظر دخل السرداب سنة 260، وكل سنة بينتظروا المهدي المنتظر عند السرداب ويجهزون العدة والعتاد والطعام والشراب هيخرج. طب هل يعقل من ذاك الزمن إلى هذا؟ ما فيش عقول معنا. فلذلك قالوا أما أنا للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما أنا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. العنقاء دي أيضا أمور وهمية، والغيلان دي أمور وهمية، يعني وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا غولة ولا هامة ولا صفر إلى خير، ولا عدو ولا طير إلى خير، هذا يعني له كلام ثاني وشرح آخر. على كل حال فعلى قال فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان، يعني جبتم بأمرين ثلث أمرين وكانوا أمران فقط، فأنتوا ثلثتم هذين الأمرين بثالث وهو شيء من الخيال وضرب من المستحيل. تاني كده ده أما أنا للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما أنا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم. العفاء يعني الشيء السيء القبيح. ثلثتم العنقاء والغيلان. قال العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. أنت بتكلم في المسألة ده ممكن أن نضع لها عنوانا، هو هي إيش مصادر التلقي عند أهل البدع، مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة بينة واضحة بارزة، مش عايزة خفاء. على إخوان عند المعتزلة النصوص النقلية إذا عارضت القواطع العقلية قدمنا القواطع العقلية. ولذلك يقول لك يأتي في الاستواء، يقول لك لا لا نقول استواء لأنه لا تستوي إلا الأجسام، معنى لا تستوي إلا الأجسام، ولا نقول يرى لأنه لا ترى إلا الأجسام. ليه؟ عمل قواعد عقلية، قواطع في ظنه، ثم العقل بأي عقل سنقيس وبأي عقل سننتهج وسنعتقد، بأي عقل؟ عقل ما؟ فالعقول تضطرب وتختلف وتتباين، هذا العقل هذا يقبل شيئا والآخر يرده، العقل هذا يستحسن شيئا والآخر يستقبحه، بأي عقول سنزل الأمور؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهؤلاء قدموا العقول على النقل، لكن عقولهم اضطربت، ولذلك اختلف الفرقة منهم تكون واحدة تتقسم 20 فرقة في النهاية بسبب اختلاف العقول، لأنهم جعلوا العقل هو مصدر الطلاق وهو الميزان وهو المعيار، به توزن الصفات، توزن الأمور، توزن الأحكام إلى آخره. يقول هنا كل هذه تحت كلمة الإمام الطحاوي رحمه الله، بأنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. نعم، سلم لله تسلم، يسلم قلبك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يحذر ابن عباس ذاك ترجمان القرآن، كان يقول للناس في زمانه ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أقول قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر عمر. وكان ذلك في أمر متعة الحج، كان أبو بكر وعمر ينهيان الناس عن متعة الحج في الأشهر الحرم. معنى يقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام متعة الحج في الأشهر الحرم، ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. يعني مشتهر عند الناس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وهذا ليس اللفظ هذا محفوظا، إنما اللفظ محفوظ كما في مسند أحمد، ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أقول لكم قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر عمر. هذا عبد الله بن عباس الفتى الشاب ترجمان القرآن وحبر الأمة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ناهز الاحتلال الحمد لله، وما مات حتى صار من أوعية العلم رضي الله عنه. قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واجب التسليم لله عز وجل في العمليات وفي العلميات. قال أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. إذن يا أخوان لا نقدم العقل على النقل، هذا واحد، ولا نقلد أحدا في دين الله، لأن التقليد مذموم. معنى اتبعوا ما أوحي إليكم من ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. من قلد غيره في غير ضرورة، لما أحيانا واحد مننا مثلا طلبة العلم يقلد غيره في حال الضرورة، احتاج لهذا، ده ما يخلو منه أحد إلا ما يخلو بقى منه إلا واحد اسمه مجتهد مطلق، أتاه الله أهلية الاجتهاد. معنا يا إخوان، لكن ما دون هذا لابد أحيانا نقلب بين مقل ومستكفر، لأنها ضرورة أحيانا يحتاج، والعلماء جوزوا هذا في حال ضرورة، لكن الأصل أن الإنسان منا يتعبد الله بالدليل والبرهان. إذن لا نقدم العقل، لا نعارض النقل، ولا نتبع أحدا من دون الله، أي نفي التقليد. والتقليد معناه اتباع غير اتباع من ليس بحجة بغير حجة. شو التقليد؟ مأخوذ من القلادة، القلادة بتكون في العنق صح، بتحيط في العنق القلادة، فكأنك أنت قلدت عنقك لمن قلدته فيسحب كما يريد. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. من حفظ البيتين؟ ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. الله أكبر. ها من حفظ البيتين عشان ندي البيت اللي بعده. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. طريق التقليد طريق جائر منحرف معنا. والشعر الثاني يقول أعمى يقود بصيرا لا أبا لأبيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. والآخر يقول إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أو الآخر يقول لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي أو قال عالمنا وقال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد. هذا طريق ليس فيه هداية من سار في تحصيله لا يهتدي. لا تحسبن الفقه مدنا خاليا ما تظنش الفقه ده مدن خالي من الأدلة. لا تحسبن الفقه مدنا خاليا من قول من غير قول للمشرع مسندي أو قال عالمنا أو قال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد. هذا كلام ليس فيه هداية من صار في تحصيله لا يهتدي. عرفنا هذه الأبيات كثيرة في ذم التقليد. هذا كلام ليس فيه هداية من صار في تحصيله لا يهتدي. الإنسان يكون جعبته مليئة بالآراء والمتون الخالية من النصوص ولا يستحضر الأدلة ولا يعرف الأدلة لو قيل له هذا مكروه يتبع بلا دليل. لو قيل هذا حرام يتبع بلا دليل. لا هذا مش علم. هذا العلم معرفة الهدى بدليله. ما هذا والتقليد يستويان. يقول ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله. ما هذا والتقليد يستويان لا يستويان. طب العوام يا شيخ العوام سلمك الله في حال الضرورة ما نستطاع منهم. العوام عوام نتكلم على طرف العلم والعلماء. أجمع قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. نتكلم في أهل العلم وطلاب العلم والعلماء المشايخ إلى آخره. معنا يا شيخ أريد أن أقول بيتا وهو قول القائل تصدر للتدريس كل مهوسه بليد تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثله في بيت قديم قد شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بان من وزالها كلها وسامها كل مفلس. تصدر للتدريس كل مفلس كل مهوس طبعا لا يخلو الأمر من طائفة على الحق من هؤلاء. لا بليد بليد تسمى بالفقيه المدرس بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قد شاع في كل مجلس وقد هزلت لقد هزلت حتى بان من هزالها كلها وسامها كل مفلس. كل مفلس يسمى هذه ايش البضاعة يعني كلها جميع كلها كلها فقد هزلت حتى بان من هزالها كلها. السوم هو البيع. السوم ايه السوم يعني يسومها يعني فصل في سلعة في ثمنها. خلاص انت اتفقنا ان شاء الله الاسبوع المقبل سيكون درس في الفيه السيوط ان شاء الله نعد المتون الصغيره والكبيره والمتوسطه واللي معه شروح واللي معه الشروح والى اخره. هل المتاش محمد يكون بالعرب الاشياء التقويه؟ لا بس انتوا الان خذوا برضه خلال الاسبوع ده اهو وانا ان شاء الله ايش اخذ نهايه الموقف. طب الطحويه والفيه ورا بعض افضل. انت ان شاء الله ربك هيهدي للحق. ابشر الصواب. الفيت ابن السيوط. الفيت السيوط. بس هي الفيه متن. هات متن بس. متن يعني. من متن هات بقى شروح زي ما انت عايز. جميل ان شاء الله ربك يسهل ويعين. تسال الله العون والتوفيق والسداد. قال ايش؟ فاذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط. لكن اذا جاء لان ليه؟ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. وانتم تعرفون ابن تيميه رحمه الله الف كتابا سماه العقل والنقل. حتى قال ايه؟ وله ابن القيم قال وله كتاب العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني. ملوش نظير الكتاب هذا. العقل والنقل مطبوع عندكم او بيسموه ضرء تعارض العقل والنقل. هذا او هذا. تفضل يا استاذ. فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى انه معقول انما هو مجهول. الظاهر هنرد. لا يكون قط. الظاهر ايه؟ حال. الظاهر حال. تعرف حال. قدمنا العقل وهذا لا يكون قط. قط يعني ابدا. نمنع نضمهم حال النص؟ هي مبنيه على الضم. لا يكون هذا قط. يمكن ممكن تعرف الخبر. خبر كان؟ خبر كان. لا بس خبر كان مش مرفوع. لا يكون هذا بس هي يكون هنا تامة. تفرقون بين يكون التامة وكانت تامة؟ كانت تامة تكتفي بفاعلها. فهمتني؟ هذه قط هي في محل رفع فاعل أو خبر يكون. يعني تكتفي بالخبر. تامة بيسموها كانت تامة. متى تكون كانت تامة؟ إذا كانت بمعنى يقع ويوجد. تمام؟ هكذا. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى مصر. وإن كان ذو عسرة تكتفي باسمها. تكتفي باسمها. واسمها هو الفعل. تمام؟ يعني تكون إيه؟ لا يوجد بمعنى يوجد. لكن إذا جاء ما يوهم مثل هذا فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول ولو حقق النظر لظهر ذلك. يعني بيقول هذا اللي بيعارض النقل بالعقل. بيقول إذا تعارض النقل والعقل قدمنا النقل. عفوا قدمنا العقل. طيب بيقول أصل المعقول ده هو الأصل وهو اليقين وإلى آخره. فالشارح بيقول هذا المعقول هو مجهول. ما ينبغيش أن يتبع. إنما يتبع النص النقل. وإن لم تعلم ما معنى النص. وإن لم تعلم معناه يجب أن تسلم. قال ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة أصلا. إن كان النقل إيه؟ غير صحيح يعني ضعيف لا يقوم ما فيش داعي. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح مع إيه؟ ونقل صحيح أبدا. أبدا يعني إيه؟ هذا يعني ظرف في الزمان لكنه في موضع الحال. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظير. فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع النقيضين. وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع. لأن نفس تقديم العقل ممتنع. ليه؟ لأن النقل منع هذا واحدة. والعقل أيضا السليم يمنع أن تقدم العقل على النقل. معنى يعني احنا بناخذ من ادلتهم هذه بيقولوا القاطع العقليه اصلا القاطع العقليه حقا تمنع ان تقدم العقل على النقل بل النقل واجب تقديمه على العقل. عارف هذا؟ نعم. فلما يقدم النقل العقل على النقل كأنه ما أخذش بتقديم العقل أو بقواعد العقل. قال وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع والتسليم له ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، لأن العقل يوجب أن تتبع النقل، العقل الصحيح السليم. طب أي شيء بأي شيء إن أوجب العقل ضرورة اتباع النقل؟ أحسنت. الآن سلمك الله، لو كنا العقل مقدم سنرجع نقول العقول اختلفت تباينت، إذن هنتشتت. إنما النقل يوحد الناس، بيسمع كلمات، وقص على أشياء كثيرة. وهو بيقول لك لو كان الدين بالرأي، يعني الدين بالعقل، لكان مسح أسفل خف أعلى أولى من أعلى. ما لو كان الدين بالعقل كل الناس راح نقبل الحجر الأسود، ما نقول لا. لما جاء رجل لابن عمر وقال يا ابن عمر أرأيت من زحمت يعني الحجر مش عارف أقبله مش عارف أعمل، قال ارجع أرأيت باليمن، بعيدها بعيد ما نجيبهاش الآن، لأنها هيدخل العقل ويدخل الرأي. وبعض في بعض الوقت اجعل أرأيت عند ذاك النجم فوق بعيد بعيدها منك، معنى لأنه يبدأ إيه يفتح الباب مجال العقل. لذلك الأراضية مذمومون عند الفقهاء، يقول لك يعني الآن في السنة مثلا يقدم للإمام أقرأ الناس صح؟ طب إن كانوا في القراءة سواء فإن كانوا ففي السنة سواء، تمام؟ إن كانوا في السنة سواء ففي الهجرة يقدم من أيهما أقدم الهجرة، طب لو كانوا أقدم أيهما أكبر إلى آخر. وبعدين طيب استوف هذه الأشياء قال لك أيهما أجمل، الله ليش تخرب هذا؟ طب ما عرفناش عرفنا أيهما أجمل، قال لا أيهما أجمل زوجة، طب هل أنا أتفرج على النساء؟ موجود في الفقه، موجود هذا في الفقه الحنفي. ها الأحنف لهم نفس كده معروف، نفس ما تعرفش تيجي عنده تتكهرب ليه بعيد عن النص. هذا بقول بقول لك لا ما هو في الزوجة سواء فأكبرهم خصر، فهذا هذا كلام بالله عليك. فرضنا أن رجلا له خصية يعني الخصية مشقوقة فأجنب، يجب عليه غسل ولا غسلان ولا غسلان، كان شو دينا لهذه الأمور؟ هذا كلام بعيد، حتى الذوق السليم يمجه ويستحي الإنسان يتكلم به، هذا بسبب الآراء. وليش بقى سموه مدرسة الرأي؟ وذكر اسمه وذكر الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه المسألة التي خلف بها أبو حنيفة السنة. ليه؟ ما هو إمام جليل، ما نقول فيه إلا خيرا ولا يجوز لنا أن نطعم، لكن هذه أخطاء. ولذلك أهل الرأي جنبهم الصواب في أكثر الأحوال، وأهل الحديث جنبهم الحق يعني حلفهم الحق في أكثر الأحوال. أجود المزايد أهل الحديث أهل الحديث حلفهم الحق والصواب في أكثر الأحوال، أنا ولا لا يختلف. يعني كلما قرب الإنسان من الحديث كلما كان رأيه أصوب هم ذهبوا أقرب الحق، معنى يا شيخ؟ بعضهم قال إيه إذا أردت أن تخالف الحق فخالف أبا حنيف، أن توافق الحق فخالف أبا حنيف، أن توافق الحق فخالف أبا حنيف. يعني من شدة مش معنى هذا إحنا بنحط من قدر الإمام، هذا قد اتفق الناس على إمامة أبي حنيفة ما بخلاف، لكن انظر بسبب ماذا؟ تغريب أمر الرأي، معنى شيخ؟ فلأن تعد من أهل الحديث خير لك من أن تعد في أصحاب. لو قيل لك أيهما تحب أن تكون مع أهل الحديث أم تكون مع أهل الرأي؟ الحديث. الله أكبر، دين النبي محمد أخبره نعم المطيع الفتى الأثار لا ترغبن عن الحديث وأهليه، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لا أنوار. دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله. فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار. أنتم تذكرون قصة الإمام قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء معنا. قتيبة في أول أمره كان مشتغلا بالرأي والنظر فيه، ولم يكن ميالا إلى الحديث وأهله. نام نومة فرأى رؤيا أن مزادة دليت من السماء، فأراد الناس أن ينالوها ما استطاع، فبينما هو مد يديه فنالها، فرأى ما بين المشرق والمغرب. فذهب المؤول فقال: أنت ستترك النظر في الرأي وتمشي إلى الحديث والمحدثين، لأن الرأي لا يبلغ هذا المبلغ. شوف، لا يبلغ هذا المبلغ بخلاف الحديث. فمن يومها رجع عن النظر في الرأي ومشى للحديث وكتابته، فصار من الأئمة فيه، من أئمة الشام. والشيخ بالشيخ يذكر: نام أبوه نومة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ومعه كتاب مذكور فيه أسماء العلماء والمحدثين، فقال: يا رسول الله، اسم ابني في هذا الكتاب؟ قال: نعم، اسمه موجود في هذا الكتاب. فالآن بارك الله فيكم، الرأي لا شك أننا إذا غلبنا جانب الرأي بدأنا نعمل العقل ونغلب أمر العقل معنا. لكن الواجب تقديم النقل على العقل إذا تعارض، ولا ينبغي أصلا أن العقل يعارض النقل أبدا، من الأساس ما ينبغيش، واجب التسليم. إذا تعارض في الظاهر يعني، إذا تعارض في الظاهر يستشكل الإنسان شيئا يسأل، ولا يسأل سؤال متعنت في التعارض. لا شك، كلما قل علمنا سيكثر التعارض الاستشكالات، وكلما كثر علمنا زالت هذه الاستشكالات معنا. يقول نعم، تذكر يعني أظن في قصة الكهف الذهبي، علم دخل أحد الوراء فقال له: صلى لي صلاة على المذهب الحنبلي وصلاة على المذهب الحنفي. فصلى له صلاة على المذهب الحنفي، تقريبا ترك التكبير والفاتحة والتسليم، وفي آخر الصلاة لم يسلم وإنما أحدث. يعني بينا يعني سوء المذهب. هي الظاهر برضو القصة دي فيها شيء من الضعف. طيب الدرجات بتهيأ. طيب، قال: فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح. صريح يعني إيه؟ سالم صريح. ذاك صريح الإيمان، يعني الإيمان السالم من الشبهات والشكوك. ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظير. فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع. وإذا صح السمع يا إخوة وجب التسليم له. لماذا؟ لأن السمع توفرت فيه جميع مقومات القبول: العلم، الصدق، البيان، حسن المقصد. أربعة مقومات معنا. يريد الله ليبين لكم معنا. يريد الله أن يخفف عنكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله لنا الهداية، مش يريد لنا هواية، ويريد أن يبين لنا، مش يعم، وليس يعم علينا. إذن الصدق كلام الله أصدق الكلام معنا. والله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء معنا، يعلم الواجبات والممتنعات والممكنات، ويعلم الكليات والجزئيات، ويعلم السابق واللاحق، ويعلم ما أنتم عليه معنا، ويعلم ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمه سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، وإلى آخر ذلك. فإذا صح عند العقل إن النقل صحيح وجب التسليم. قال يقول: لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. الله أكبر، الرجل هذا بيتكلم بكلام ابن تيمية بس بصورة ملخصة جميلة سهلة جدا. احنا نقرأ هذا كلام ابن تيمية وهو قريب من هذا أصلا، كان بيحفظ كلام ابن تيمية عن ظهر قلب، وقلمه كان يسيل بكلامه، يسيل هكذا بكلام شيخ الإسلام، يسيل سيلان. لو رجعنا نبحث هنجد الفقرة دي فعلا بالنص كده وبكتب ابن تيمية، فهو من مدرسة ابن تيمية ومن تلاميذ ابن تيمية ومن تلاميذ من مشايخ أيضا ابن كثير وابن القيم. يا شيخنا مثلا الكتاب المعاصر هو أكثر كلام ابن أبي العز، كلام ابن القيم، كلام ابن تيمية. فيش كتاب معاصر يقول هذه الفقرة ابن تيمية كذا، ابن القيم كذا. يعني عندك موقف، عندك ما أظن ثلاث أجزاء، موقف ابن تيمية من الأشاعرة عندك بيتكلم على هذه النقطة، كتاب الشيخ صفر الحوالي أيضا اسمه ايه الكتاب اسمه منهج الأشاعرة في العقيدة، موجود رسالة صفر، رسالة صفر الحوالي رسالة صغيرة جميلة، فهمتوني؟ أصل أكثر كتب ابن تيمية بترد على الأشاعرة، الحموية ترد على الأشاعرة، التدمرية ترد على الأشاعرة، تمام؟ العقل والنقل يرد على الأشاعرة، خذ كتب كثيرة جدا في هذا المنوال. طيب العقلانيون للشيخ علي عبد الحسن أبو حميد المدري عندكم مجلد، العقلانيون ذكر العقلانيين المعاصرين أيضا كذلك شخصيات كثير، تمام؟ منهم هذا الرجل يسمى محمد عمارة، محمد عمارة من كبار العقلانيين المعاصرين، فيلسوف، وكم من مواضع يشيد فيها بفكر المعتزلة، عقيدة وطريقة المعتزلة، يقول هذا الفكر المستنير، الفكر الحر، لا، ويريد يعيدها مرة ثانية. وهناك جماعة كثيرون على منواله معاصرون أيضا. على كل حال ترجعوا لكتاب الشيخ علي حسن الحميد العقلانيون. طيب يقول ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا، خلاص. طيب إن شاء الله نؤخر بقية المسألة دي وهي مهمة جدا، وأنتم تلاحظون نحن نطيل فيها النفس لأهميتها إن شاء الله إلى الدرس المقبل بإذن الله، حتى أيضا يتمخض لنا كيف سنرتب الدروس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.